أو العقل الحامل هي عادة لا تخلف. مين يدل أحيانا الدليل؟ حامل عادة لا فأحيانا تحديد يقول لا نجس ولا شيء ينجب من ماء لا هذا استحالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.